الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في قسم علم الحديث إلى الحديث الثاني. حديث يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي. هذا الحديث مما انتقده الدارقطني على الشيخ الإمام البخاري. تلاحظ ان هو انتقد على البخاري فقط. قال الدارقطني رحمه الله تعالى: واخرج البخاري ايضا عن احمد بن شبيب عن ابيه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عشان تفهموا لازم ترسم، يلا نشتغل كده نعمل اسانيد. في رفضه اقرا الحديث وتخيلوا، اعمل اسانيد انت وافهم وجهه نظره ايه. ده مختار الشريف هو اللي عمل. Thank you. عم فهمت وجهة نظر دراكورني؟ فهمت عايز اقول ايه؟ لا عليكم السلام. خلصتوا؟ طيب نقرأ كلام الدراقطني. يقول الدارقطني رحمه الله في كتاب التتبع الحديث الثاني، وأيضا في كتاب التتبع الحديث رقم 2، يقول: وأخرج البخاري أيضا عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد على الحوض رهط فأقول أصحابي الحديث. ماشي، هذا الإسناد الأول. قال: وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبي هريرة. يبقى الإسناد الثاني بيفرق يعني اللي فوق سقط في تغيير في بدون تسمية الصحابة. مش بقولش تغيير، بدون تسمية الصحابة. بداية الأحمد برضه أحمد بن صالح، أحمد بن صالح اختلف عن ابن وهب. يبقى ابن وهب له دلوقتي كام؟ أحمد بن صالح هو أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس. تمام كده. وأحمد بن شبيب عن أبي عن يونس. يبقى الخلاف على مين؟ على يونس. على يونس. يبقى الفريقين دول كده فهمنا الخلاف على يونس، صح كده؟ يبقى يونس مرة رواه عن مين؟ عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ويونس مرة رواه عن الزهري عن سعيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ يبقى ده وجهين اختلاف. قال: وقد خالف يونس جماعة. مين اللي خالف مين؟ يونس. جماعة خالفوا يونس. يبقى عرفنا وجه يونس، نشوف مخالفة الباقي. منهم معمر رواه عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة. يبقى اسناد ثالث اهو. معمر ده متابع لمين؟ الزهري. في نفس طبقة مين؟ يونس. يونس صح كده؟ رواه عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة. يبقى إيه اللي خالف يونس في إيه؟ سعيد. تسمية، عدم تسمية الرجل. تمام. ده اسمه إبهام في السند، والإبهام ضعف في السند. تمام كده؟ هتيجي تقول له: طيب ما إيه ليه بترجح رواية يونس رواية معمر عن الزهري؟ رواية معمر عن يونس، ومعمر قال عن الرجل. طب يونس سمى هذا الرجل سعيد. تمام. هيجي يكمل لك الدارقطني عشان ما تعترضش عليه، يقول لك: ولو كان عن ابن المسيب. ما هو ممكن تقول له الرجل ده هو ابن سعيد بن المسيب. واضحه؟ فيقول لك: لو كان عن المسيب لم يكن عنه الزهري ولا صرح به. ده شرف ليه. ان الزهري يروي عن سعيد بن المسيب. فعشان ما تعترضش عليه فسبقه. واضح يا جماعة؟ لغاية دلوقتي لسه بنقرأ الكلام. خلاص، يبقى أول واحد خالف يونس معمر. تعالى بقية المخالفة. وراه شعيب وعقيل عن الزهري. يبقى تحت طبقة مين دول؟ يونس ومعمر. قال الزهري قال: كان أبو هريرة يحدث مرسلا. يبقى عن الزهري عن أبي هريرة. مرسل هنا بمعنى منقطع. مش مرسل يعني بإسقاط الصحابي. لأن الصحابة مذكورة ماء السعيد أصلا. ماء السعيد. مفيش سعيد في ايوه. مرسل هنا بمعنى منقطع، يقصد منقطع. فمتقدمين قديما كانوا بيطلقوا على اي انقطاع ارسال. واضح يا جماعه. يبقى ده مخالفه ثانيه لمين؟ ليونس. يونس ثاني مخالفه. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري. يبقى مين اللي تبع يونس ومعمر؟ الزبيدي. الزبيدي عن الزهري عن ابي جعفر محمد بن علي. هو ابو جعفر الباقر. عن عبيد الله بن ابي رفع عن ابي هريره. يبقى اختلاف مع مين بقى؟ غير مين؟ الزهري كده غير مين؟ شيخه خالص سعيد. خلص طلع خالص من طريق سعيد. قال عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريره. عبيد الله بن ابي رافع متابع لمين؟ لسعيد. طبقه التابعين. ولم يتابع يونس على سعيد. يعني ما فيش حد تابع يونس على روايته عن سعيد. عن ان هو الزهري عن سعيد يعني. يبقى هو وجهه نظر الدارقطني عايز يرجح روايه الجماعه اللي هم خالفوا يونس اللي هو قال عن الزهري عن سعيد. قال لك لا، مش الزهري عن سعيد، الصحيح روايه الجماعه. واضحه وجهه نظر الدارقطني؟ ده كلامه في التتبع كتاب التتابع والالزامات. نشوف كلامه في العلل علل الدارقطني وشوف. يقول وسئل، اللي هو مين سئل؟ الدارقطني. سئل عن الحديث ده، عن حديث يروى عن سعيد بن المسيب. اكتب كده انظر علل الدارقطني، الحديث رقم 1366. الحديث رقم 1366، عايز المجلد، مجلد 7. 1366 مجلد 7 على 299. 7 على 299. ممكن تجيب لنا الشيخ سامر بعد اذنك؟ 7 على 299. قال وسئل عن حديث يروى عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي يختلجون عن الحوض. سئل عن حديث يروى عن سيدنا سيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي يختلجون عن الحوض، او يختلجون عن الحوض يعني يؤخذون يدفعون عن الحوض يردون، فاقول ربي اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول سحقا. فقال الدارقطني: يرويه الزهري واختلف عنه. لو بصيت للطرق فعلا خلاف على مين؟ عن الزهري. فاختلف عنه فرواه شبيب ابن سعيد عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره، تمام كده؟ ودي روايه مين؟ البخاري. طيب وخالفه ابن وهب. خالف مين؟ خالف يونس. خالف يونس فروا، لا خالف شبيب بن سعيد. والله ابن وهب خالف شبيب، شبيب بن سعيد. وخالفه ابن وهب فرواه عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا الطريق اخرجه البخاري في صحيح. واضح يا جماعه؟ طيب وارسله عقيل عن الزهري عن ابي هريره. فين عقيل؟ عقيل وشعيب، اللي هو شعيب وعقيل. ارسلوه عن الزهري عن ابي هريره، يعني باسقاط مين؟ سعيد. سعيد نفس الكلام. وراه الزبيدي عن الزهري عن ابي جعفر محمد بن علي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريره، يبقى نفس الكلام موجود في التتبع. وقول يونس والزبيدي معروفان، ده كلام الدارقطني في الاخر. قال وقول يونس والزبيدي معروفان. اكتب كده. قال الدارقطني في العلل: وقول يونس والزبيدي معروفان. محفوظان يعني؟ هو تحمل على ان محفوظان هو المحفوظ. قول يونس والزبيدي معروفان. طيب الطرق اللي ذكرها الدارقطني ايضا اشار اليها البخاري في صحيح. نشوف كده صحيح البخاري عشان نفهم وجهه نظر البخاري، لكان البخاري هو ذكر برضو الطرق اللي ذكرها مين؟ الدارقطني. فكانه بيقول لاي حد يعترض عليه يقول له ايه؟ انا علمت ولذلك انا ذكرتها، فهذه لا تعل الحديث. طب انا جماعه زي ما قلنا الاعلان في البخاري في السند، لان الحديث ايضا مذكور في البخاري من غير الطريق ده تماما بنفس المعنى. حدثنا محمد بن بشار قال البخاري، حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر. انا بس اسوق الكلام ده ليه؟ اثبت لك ان الحديث الاعلان ليس في المتن، اعلان على السند. بخاري رواه بطريق اخر في البخاري، فلو كان المتن نفسه معل كان الدارقطني ما سابش اي متن في البخاري بنفس المعنى ده. فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. نفس المعنى؟ نفس المعنى. طيب طيب قال البخاري حدثنا ايضا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن مطرف حدثنا ابو حازم عن سالم بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني فرطكم على الحوض. يبقى اسناد مختلف اهو من طريق سالم بن سعد. اني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظما ابدا، ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم: فسمعني النعمان بن ابي عياش فقال: هكذا سمعت من سالم؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه الى اخر الكلام. وبعدين قال البخاري ذكر طريق احمد بن شبيب وقال احمد بن شبيب بن سعيد الحبطي احمد بن شبيب اللي عندنا حدثنا ابي اللي هو مين شبيب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامه ترهت من اصحابي فيحلؤون عن الحوض يعني يجلون فيقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثت بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقراء. وبعدين اخرج الطريق الثاني حدثنا احمد بن صالح الاشاره دي درقوت حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثه بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وبعدين وقال شعيب عن الزهري اللي هو شعيب مين مع مين عقيل وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون وقال عقيل فيحلؤون اختلاف الكلمة يعني بس هو أشار لرواية مين شعيب عن الزهري. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي اللي هو أبو جعفر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ يبقى كأن ها عندنا تتبع للدارقطني مع ذكر الإمام البخاري. كنا ذكر روايتين شهاب في نفس طبقة الزهري. تاني؟ في روايتين عن احمد شبيب واحمد بن صالح بدل الزهري مكان بشهاب ابن شهاب والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تمام. طيب كده خلصنا قرانا اصل الكلام في البخاري وبعدين قرانا الكلام في اصله في التتبع وبعدين رجعنا للكلام مين خلال الدارقطني. تعال بقى نشوف ايه وجهه نظر الدارقطني هو عايز يقول ايه تفصل خلاص فهمنا الطرق كده يا جماعه انا طرق الشيخ عملها لك في التصوير ده عملت نفس التصوير تمام كده. طيب نشوف الشرح الشيخ يقول لك تحت اهو. طب تحت في الاخر خالص مسلم الشرح على الشمال مسلم اخرجه من طريق محمد بن زياد عن ابي هريره مرفوعا وده اخرجه ايضا البخاري لو فاكرين البخاري يا جماعه اخرجه ايضا من طريق محمد بن زياد فاكرين عايز يقول كده هنا اهو قليل سطره كده. قال الامام البخاري ركز معانا الامام البخاري اعرض عن طريق الزهري تماما فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر اكتبه واخرج البخاري عليه الصلاه والسلام واخرج البخاري حديث رقم 2367 أخرج البخاري حديث رقم 2367 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي بيده قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة عن الحوض طيب رواية مسلم محمد بن زياد ماشي طيب هو مسلم اخرجه من عدة طرق مش بس من طريق محمد بن زياد اخرجه من عدة طرق وانتوا عارفين ان مسلم بيجمع طرق الحديث في مكان واحد. خلينا بس في الاول في البخاري وبعدين نشوف مسلم. الشرح يقول الشيخ النظر الى هذه الطرق من 1 الى 5 يرى ان مدار الحديث فيها على الزهري طب نقول له ما حطتش زور في النص في الاول ليه؟ لان الشيخ بيعلمك الاول ازاي تعمل خريطه. فبأول الطريقه الاولى اللي هو تعمل كل اسناد لوحده، وبعد ما تعرف فين المخرج هتروح عامل الطريقه الثانيه بقى، الخطوه الثانيه تحط المخرج في النص اهو اللي بالصفحه هتلاقيه حاطط لك الزهري في النص. قال لك الخلاف ده كله عن الزهري كام خلاف؟ 1 2 3 4 5 خلاف. الاول في خلاف عن يونس، ممكن نروح عاملين يونس كده، حاطين الزهري حاطين يونس كده في النص ونروح عاملين قبله سهمين صح؟ نعم. نقول شبيب عن يونس في السهم الاول والثاني ابن وهب، ابن وهب عن يونس. تمام كده؟ يبقى الخلاف على يونس، تلامذة يونس اختلفوا عليه. فالاول شبيب عن يونس عن الزهري عن سيدنا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طريق الثالث طريق معمر عن الزهري عن رجل عن ابي هريره، يبقى الخلاف اسقاط سعيد عدم تسميه الايه الرجل ده هو مين. شعيب وعقيل كان عن الزهري كان ابو هريره يحدث، يعني باسقاط من؟ باسقاط سعيد تماما. وعبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن ابي جعفر عن عبيد الله عن ابي هريره. الشيخ يقول فالنظر يرى ان هنا بعض الاختلافات عن الزهري، احدها ان الزهري رواه عن سعيد عن ابي هريره، والثاني ابدال ابي هريره ببعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ابدال سعيد برجل عن ابي هريره، والرابع اسقاط سعيد من السند جمله، والخامس ذكر رجلين واسطه بين الزهري وابي هريره بدل من سعيد، بدل ما كان بس ابو سعيد بينه وبين الزهري بقوا اثنين ابو جعفر وعبيد الله. فهناك العلماء في الجملة في مثل هذا الموطن مسلكان. قبل نشوف المسلكان اللي بالصفحة تاني، وتعالى شوف جواب الحافظ ابن حجر بيقول اهو. الشيخ يقول وابتداء فحاصل جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتمثل في قوله، وحاصل الاختلاف ان ابن وهب وشبيب ابن سعيد اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. ها يبقى شبيب ومين كمان؟ وابن وهب اتفق عن يونس عن مين؟ عن الزهري عن مين؟ عن سعيد. ثم اختلف فقال ابن سعيد اللي هو شبيب فقال عن ابي هريره، وقال ابن وهب لا مش عن ابي هريره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الحافظ ابن حجر وهذا لا يضر، واضحه؟ لا مش جهال، لا مش جهال، قصدك عدم تسميه، انت تسميه الصحابه صحيح. قال لأن في رواية ابن وهب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن سعيد اللي هو رواية شبيب. ايه الزيادة؟ عن أصحاب النبي رواية ابن وهب زيادة، ايه هي؟ بص رواية ابن وهب فين الزيادة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هو دي الزيادة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهو ما سماش سعيد أبي هريرة، فهو زاد بس فقال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك لا يضر، وما عدم معرفة الصحابي زي ما هنعرف لا يضر، او يقال زي ما هنشوف دلوقتي نقرا الشرح ان فلان سماه اللي هو شبيب سماه وابن وهب لم يسم الصحابي، فيحمل من لم يسمى على من على من سمي بعض اصحاب النبي هو سمي في طريق اخر وهو ابو هريره، يبقى ما فيش اختلاف هنا. طيب قال واما روايه عقيل وشعيب فانما تخالفتا في بعض اللفظ، خلاف بس في بعض اللفظ زي ما قرانا في البخاري يحلقون ولا يجلؤون. طيب وخالف الجميع الزبيدي في السند، الزبيدي خالف الجميع خالص وساب سعيد خالص، فيحمل على انه كان عند الزهري بسندين، يبقى الزهري عنده سندين، فانه حافظ وصاحب حديث، فسند اما عن سعيد وسند مره عن ابي جعفر محمد بن علي، واضح يا جماعه كلام الحافظ. ودلت روايه الزبيدي على ان شبيب بن سعيد حفظ فيه ابا هريره، روايه الزبيدي دلت على ان شبيب حفظ ابو هريره، تعرفها منين؟ لان في الاولانيه ذكر ابو هريره في الثانيه لان الزبيدي تابع مين؟ شبيب، في نفس طبقه شبيب صح يا جماعه؟ ها؟ لا في نفس طبقه يونس، الزبيدي في نفس طبقه يونس، فيؤكد روايه مين؟ يونس ولا روايه شبيب؟ يؤكد روايه يونس ولا شبيب؟ خليك دقيق. شبيب؟ ما هو شبيب يروي عن يونس يا شيخ. يعني يؤكد روايه مين؟ شبيب. ليه ما نقولش روايه يونس؟ لان يونس اختلف. ايوه لان يونس اختلفوا عليه. ما تقولش اكد روايه يونس. لا يقول اكد روايه يونس من روايه ابن شبيب عنه. او روايه شبيب عنه. واضح كده؟ فهو بياكد روايه شبيب عن يونس. ان شبيب بيقول لشبيب انت اصبت. ان انت ذكرت ابو هريره فانا اؤكد روايتك، انا كمان رويته عن الزهري ومن غير طريق ها؟ سعيد. سعيد خالص وبرضه بقى باثبات ابي هريره. تمام. ودلت رواية الزبيري على أن سيدنا سعيد حافظ فيه أبا هريرة. الشيخ الحافظ يقول وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها. وده عادة مسلم دايما. بتلاقي أي في طريق في اختلاف بيعرض عنه تماما ويشوف طريق تاني. سيب اللي فيه حكازة وخليك في وأخرج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفع إني لأذود عن حوض رجال كما تذاد الغريبة من الإبل. ده مسلم. نرجع بقى الكلام الشيخ قال فهناك العلماء في الجملة في مثل هذا الموطن مسلكان. الأول مسلك الجمع بين الطرق والتوفيق بينها، والثاني مسلك الجمع مسلك ترجيح بعض الطرق وإعلال الطرق الأخرى. فبالنسبة لمسلك الجمع بين الطرق والتوفيق بينها يمكن أن يقال إن الطريق رقم واحد لا تعارض بينه وبين الطريق رقم اثنين، فأبو هريرة هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ده الزيادة اللي زادها ابن وهب. قال لك عن أصحاب النبي مين هو؟ قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة. فالشيخ قال لك زيادة، هو دي الزيادة إن هو زاد مش صحابي واحد، ده زاد أكثر من صحابي يعني كده عن أصحاب أو عن بعض أصحاب النبي. أما الطريق رقم ثلاثة فالرجل مبهم فيها الذي لم يسم فيحمل على أنه سعيد. واضح يا جماعة؟ اقرأ تحت كلام الشيخ يقول لك اعترض الدارقطني على هذه الجزئية بقوله ولو كان عن ابن المسيب أي عن سعيد المسيب لم يكني عنه الزهري. يعني بذلك أنه لو كان هذا الرجل هو سعيد المسيب لم يقل الزهري عن رجل لقال عن سعيد، وذلك لأن مثل سعيد ابن المسيب يفتخر به، فيفتخر الزهري إذا حدثه سعيد أن يقول عن سعيد. أما الذي هو ضعيف أو متهم أو مجهول فهذا الذي يبهم ولا يسمى. هذه وجهة نظر الدارقطني رحمه الله. لكن الشيخ يقول لكن يمكن التعقيب عليها بمحاصله أن الزهري يتأكد أن شخصا ما قد حدثه لكنه نسي من حدثه. تحصل متأكد أن في واحد حدثه مين نسي، فذكر رجلا مشيرا بذلك إلى أن هناك من حدثه وإن كان هو قد نسي اسمه. والله أعلم. واضح الرد على الجزئية دي. أما الطريق رقم قال وقد يرد أن معمرا نسي تسمية شيخ الزهري فقال عن الزهري عن رجل، وقد يرد أن معمر نسي هو اللي نسي، المشكلة مش في الزهري، مشكلة في معمر هو. أما الطريقة رقم أربعة التي فيها إسقاط فالجواب عليها أن من سقط منها بين الزهري وأبو هريرة الساقط علمناه قد ظهر في رواية واحد واثنين هو سعيد، ففيش كده أي تعارض، علمنا الساقط. أو يقال إن مع يونس زيادة في السند اللي هو ذكر مين سعيد وهي ذكر سعيد، ويونس ثقة وزيادة ثقة مقبولة عند فريق كبير من أهل العلم. واضحة؟ يبقى لو قلت لا ده رواية شعيب وعقيل هي لا هي هي اللي أصح تمام كده قل له ماشي، ما هو يونس برضو ثقة وزيادة ثقة مقبولة، فهما ما ذكروش سعيد هو يونس ذكر سعيد. واضح يا شيخ ولا توت؟ تمام كده. طيب أما الطريقة رقم خمسة التي فيها تسمية شيخ آخر للزهري اللي هو مين؟ أبو جعفر، فتحمل على أن الزهري في هذا الحديث شيخين فرواه الزهري مرة عن سعيد ومرة أخرى عن أبي جعفر. كلام الحافظ بس حتى نعرف هل يديك دايما طريقة الجمع؟ هو طبعا مش هيجيب جليل يعني. فهذه طريقة من يرى الجمع بين هذه الأوجه من الاختلافات والتوفيق بينها. أما بالنسبة لمن يرى الترجيح ترجيح بعض الطرق وإعلال الطرق الأخرى فينظر في الغالب إلى الرواة عن الزهري. ذكرنا الحصة اللي فاتت ترجيح إما بالكثرة كثرة الرواة عن الشيخ خلاف الأقل، وإما بالإيه بالأضبط، وإما بالملازم أيهما أكثر ملازمة ذكرناه في المحاضرة اللي فاتت. قال فينظر في الغالب إلى رواة عن الزهري ويرجح بينهم ويفاضل. إن الخلاف على الزهري الخلاف على الزهري هو الشيخ المختلف عليه، فخلاص نرجح ما بين التلاميذ. وأحيانا ننظر إلى مثل الزهري نفسه ولك قبل ما تبص للتلميذ بص للشيخ هل يتحمل هذه الأوجه من الخلاف أم لا يتحملها. طب الزهري يتحمل إمام، فعلى هذا فبالنظر إلى الرواة عن الزهري نجد أن يونس وإن كان ثقة إلا أن له بعض الأوهام في رواية عن الزهري أحيانا. يونس عن الزهري في بعض أوهام في رواية، فمعمر أقوى منه في الزهري. يبقى ده من ناحية الترجيح أهو، لو رجحنا يونس عن الزهري في بعض أوهام معمر أقوى عن الزهري عن الزهري من يونس، فلو رجحنا نرجح رواية معمر اللي هي إيه اللي هو بإسقاط الرجل. واضح كده اللي هو إبهام الرجل. ثم إن شعيبا وعقيلا معا أثبت من معمر وحده بلا شك تمام، وكذلك فهما أثبت من يونس، فيبقى نرجح مين كمان بقى مش معمر ده نرجح رواية شعيب وعقيل بإسقاط سعيد تماما. واضح واضح كده؟ هنا عدة العدد أنا بالكثرة بالعدد العدد الأضبط. فيرى الدارقطني رحمه الله وجهه نظر الدارقطني بقى قال لك يرى اعلان روايه يونس. قال لك روايه يونس دي معله، ليه البخاري اخرجها؟ ما كانش له حق يخرجها. التي ذكر فيها سعيد. وليه؟ تقول له وذلك لما في روايه يونس عن الزهري من بعض الاوهام احيانا. دي اول سبب عند الدارقطني ممكن تعلم عليه. اول سبب عند الدارقطني اللي هو علي روايه يونس. السبب الثاني ولان غير يونس الذين هم اثبت منه لم يذكروا سعيدا. تمام كده؟ اما يكون ها مين اللي اثبت منه؟ معمر. هيجملهم بقى الثلاثه. هيجملهم هيقول معمر وشعيب وعقيل. معمر الرجل وشعيب وعقيل ايه؟ اسقطوا تماما. والترجيح ان تكون روايه شعيب وعقيل المرسله، اعني بالارسال هنا الانقطاع بين الزهري وابي هريره. انظر تحت في الحاشيه يقول لك وهذا مسك لبعض العلماء يطلقون المرسل على المنقطع وعلى من سقط منه رجل بصفه عامه، يعني في اي موضع من السند يقول مرسل اي انقطاع في السنه. طيب اولى من غيره. بيقول لك الترجيح تكون روايه شعيب وعقيل المرسله يعني المنقطعه باسقاط سعيد اولى من غيرها. لكن واضح كده؟ ده كلام الدارقطني. قال لكن الذي يرى الحافظ ابن حجر رحمه الله انه عكر على هذا هنا. حافظ ابن حجر بيقول لك لا ما ترجحش كده. هو كون شعيب وعقيل اختلفا في بعض الفاظ الحديث. قال لك لا طالما اختلفوا الاختلاف بس في ايه؟ في الكلمات. مش اختلاف في السند. تمام. هو يرى الجمع. حافظ ابن حجر يرى الجمع. طيب الطريقه الخامسه بقى. اما روايه الزهري رقم 5 التي فيها ان شيخ الزهري ابو جعفر فهذه اشكلت بعض الشيء لكون الزبيدي ثقه ولكن حملها بعض اهل العلم على السلامه، يعني على السلامه، فقالوا هذا اسناد اخر للزهري عن ابي هريره. ايه المشكله؟ يعني الزهري له شيخين، مره سعيد ومره ابو جعفر، فمن ثم قبلوها. هذه بصوره عامه اغلب وجهات العلماء في مثل هذه الاوجه من الاختلافات من ناحيه قبولها او ردها. واضح؟ يونس ومعمر. احنا قلنا دول معمر اوثق من يونس لان يونس له بعض الاوهام عن الزهري. طب علي ابن رجب الاثنين من الطبق من نفس الطبقه. يعني من الاثبات في الزهري. واحنا مش عارفين من اللي روى عن معمر عشان نقول هو ان يونس اثبت منه. لا انت مش فاهم. لا يونس نفسه في روايته عن الزهري بعض الاوهام بغض النظر عن تلميذ يونس. يونس نفسه مشكله فيه شخص نفسه. ما هو ازاي بقى يحطه في الطبقه الاولى من طبقات الزهري ما دام في الحته دي؟ يبقى غيره اولى. طبعا زي ما قلنا يا جماعه عشان تعرف الاثبت ها شوف الطبقات. فكروني تاني. لا الاثبت في الشيخ. ايوه هترجع لايه؟ كتاب ايه؟ علل ابن رجب. علل ابن رجب يعني التحصيل وجامع التحصيل العلاء. العلاء المعرفة لمعرفة الاثبت في الشيخ نرجع الى كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب. وكتاب لابن رجب وكتاب جامع التحصيل للامام العلاء. للامام العلاء. طيب في الموضوع تعرف تجيبه بالظبط؟ طبقات اصحاب الزهري هو ذكرها بالعنوان ده؟ طيب قال أصحاب الزهري 5 طبقات. الطبقة الأولى أصحاب الزهري أنا تلامذته 5 طبقات. الطبقة الأولى هي موجودة في الكتاب شرح علل الترمذي. نقرأها بس عشان شرح علل الترمذي. ما خدتوش؟ لا ما خدناش خالص. وصلنا الرابعة اللي درسناها. طب ماشي. أصحاب الزهري 5 طبقات. واحد يعني الطبقة الأولى، واحد يعني الطبقة الأولى. جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري. جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري. مثل مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم. دي الطبقة الأولى. طيب، طيب واحد يقول زي ما قلنا كده ان ان يونس في نفس طبقة معمر الطبقة الأولى، فلماذا نرجحه؟ هو في نفس الطبقة ولكن له بعض الأوهام. هو ثقة ومن أثبات في الزهري ولكن له بعض الأوهام عن الزهري. تمام، فهو في الطبقة الأولى من ناحية الثقة والملازمة وطول الصحبة، هو ملازم ولكن له بعض الأوهام. وضحت؟ نشوف الطبقة الثانية. فعند لما يكون في واحد في بعض الأوهام لا شك نرجح الاثنين في طبقة واحدة، بس في واحد له بعض الأوهام والتاني ملوش، نرجح الذي ليس له أوهام. برضو معمر يا شيخنا لما يروي في البصرة ويروي عنه أهل البصرة برضو في الزهري ضعيف، أو مثلا في علة. احنا دي عندنا معمر يونس نفس الطبقة ماشي، مش مختلفين. يونس عنده أوهام ماشي، طب برضو معمر من الناحية تانية. أيوة بس احنا مالنا بقى من البصرة، تعالي تشوف بقى في البصرة ولا مش البصرة، حديش مش في البصرة. لا مش بتكلم عن كده، بس برضو أصلا يعني برضو معمر في البصرة مش عن الزهري، هو مشكلته في البصرة. أيوة. مش عن الزهري. افصل من الاثنين. ايوه دي واحده ودي واحده. ايوه يعني مش ايوه تمام. فبيقول لك الطبقه الثانيه برضو من اصحاب الزهري اهل حفظ واتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري. اهل حفظ واتقان ولم تطل صحبتهم للزهري. يبقى الاولى حفظ واتقان وطول الصحبه، الثانيه لا لم تطل، انما صاحبوه مده يسيره. مثل الأوزاعي والليث. مثل الأوزاعي والليث. ليس بن سعد. طيب الطبقة الثالثة لازموا الزهري وصاحبوه ولكن تكلم في حفظهم. لازموا الزهري وصاحبوه ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق. تكلم في حفظهم. علماء تكلموا في حفظهم. واحد سفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري. من غير ملازمة ولا طول صحبة. ومع ذلك تكلم فيهم. مثل إسحاق بن أبي فروة. إسحاق بن أبي فروة. طيب الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين. كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب. كالحكم الأيلي. الحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب. كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب. دول قوم من الايه؟ من المتروكين. خلاص كده يا جماعه. طيب دول خمس طبقات الزهري. اكمل انا كلام ابن رجب بيقول ايه؟ ورجال البخاري كما دل عليه الاستقراء، يعني ايه الاستقراء؟ تتبع رجال الزهري في البخاري، هم في معظمهم من الطبقه الاولى. بيقول لك البخاري اخرج عن الزهري في معظمهم من الطبقه الاولى، روايه الايه؟ الطبقه الاولى. طبقات الثقات ذات الصحبه والممارسه. وهكذا نرى أن درجة الثقة وحدها لا تكفي لقبول الحديث. نعم. مش مجرد ثقة نقبل الحديث، بل لابد من معرفة سياق السند. نعم. ومعرفة ممارسة كل رجل من رجاله لحديث شيخه. نعم. أيهما ملازم مصاحب وأيهما غير مصاحب من الطبقة الأولى والطبقة الثانية. نعم. ومعرفة هذه الممارسة تجعل نظرة المحدث تختلف عما قبل المعرفة. نعم. وهو يرى حديث الأوزاعي وحديث معمر عن الزهري وحديث معمر عن الزهري فمما لا شك فيه أن الأوزعية أكبر وأجل، ولكن إسناد معمر أصح وأدق، إذ إن معمر عن الزهري من الطبقة الأولى والأوزاع عن الزهري من الطبقة الثانية لقصر صحبته وقلة ممارسته. ومن أجل هذه الممارسة كان بعض المحدثين لا يرضى أن يسمع الحديث من الشيخ مرة واحدة، لا ما يسمعوش مرة واحدة، اثنين وثلاثة. قال حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة. وافقني شعبة خلاص، والله خلفتني الدنيا كلها. ليه؟ قال لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة واحدة، يعود صاحبه مرارا، قوله تاني وتالت. وتظهر هذه الممارسة في عبارات القوم وهم يقولون: ليس هذا الحديث من حديث فلان. عرف ازاي؟ الممارسة، الخبرة. ليس هذا الحديث من حديث فلان، يعني لا يشبه حديثه حديث الأعمش، يقول كده. او يقولون: هذا الحديث اشبه بفلان، اشبه بفلان الضعيف، ده حديثه دايما بتيجي على الوجه ده، خبرة وممارسة، الى غير ذلك من العبارات التي تدل على خبرة واسعة بعلاقة الرواة بعضهم بعض. والجدير بالذكر ان هذه الممارسة قد ترفع الراوي من رتبة الصدوق الى رتبة الثقة. ممكن يكون صدوق ترفعه للثقة بكثرة الملازمة، او الى رتبة اوثق الناس في هذا الشيخ. مش اوثق الناس على الاطلاق، هو صدوق بس اوثق الناس في هذا الشيخ، تمام. ومثاله حماد بن سلمة، فقد اتفق النقاد على انه اوثق الناس في ثابت، بالرغم من ان حمادا بشكل عام كثير الوهم والخطا. واضح يا جماعه؟ نعم. الى اخر الكلام. طيب نقرا ملاحظات الشيخ. يقول الشيخ: اعرض مسلم رحمه الله تعالى عن طريق الزهري مره واحده، واخرج الحديث من طريق اخر عن ابي هريره، وهو طريق محمد بن زياد عن ابي هريره، وذلك وفقا للإشكالات الواردة في طريق الزهري. وهذه طريقة مسلم في كثير من الأحيان يتقي الطرق التي فيها خلاف، ويأتي بطرق أخرى الحديث سالمة من الإشكال أو إشكالات. اثنين: كما سبق وبينا أننا عند البحث نركز على من تدور عليه الأسانيد ونبحث عنه، فبالنظر إلى هذه الطرق نرى أن الأسانيد تدور على الزهري رحمه الله، فينبغي أن يركز عليه البحث. فعلى سبيل الفرض والجدل، لو كان الزهري ضعيفا لضعفت الطرق من 1 إلى 5، يبقى العله في اصلا في ده اسقط كله بقى، ولم نحتاج معه الى كبير بحث وتوجيه. بيقول 1 hour ساعه ولا لا كله؟ خلص نص ساعة. طيب يا جماعة، برضو كلام الشيخ مقبل مهم في الموضوع ده. الشيخ مقبل كلامه في عن التتبع. تمام. قال الشيخ مقبل: قلت وقد أعرض الحافظ رحمه الله عن الجواب على الدارقطني في قوله إن شعيبا وعقيلا. نعم. وشعيب وعقيل. نعم. في إسقاط سعيد. رواه عن الزهري قال: كان أبو هريرة يحدث مرسلا. والذي يظهر أن هذا الاختلاف عن الزهري لا يضر كما تقدم عن الحافظ، فالرواية المهملة يبينها الرواية المفسرة. لما ما يذكرش فيها يبينها. وإبهام الصحابي في بعض الطرق لا يضر، على أنه قد فسر في طريق أخرى أنه أبو هريرة، والرواية المرسلة يتبين من الساقط فيها من الرواية المتصلة. يبقى نفس الكلام. خلاص؟ ماشي. حديث الذي بعده، حديث لقد كان، ولا لسه ما خلصناش. يلاحظ ان الحديث المعلقه التي في صحيح البخاري ليست على شرط البخاري، ومن ثم لم يتعرض لها فريق من اهل العلم الذين تتبعوا احاديث البخاري بالانتقاد. وكما هو معلوم فالبخاري وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند، فما لم يكن مسندا فليس على شرطه. يعني الحديث المعلقه في صحيح البخاري مش على شرط البخاري، فبالتالي محدش يتعرض ليها ينتقدها. ايضا كما بينا من قبل انه ينبغي ان ينظر في الاسانيد من اصحاب الكتب الى من ابرز من الرجال الذين بيناهم، فينبغي ان ينظر في الاسناد الى معمر. ها، يبقى تخرج الحديث شوف الاسناد الى معمر، ممكن يكون الاسناد لمعمر غير صحيح فتسقط روايه معمر تماما، والاسناد الى شعيب وعقيل وهكذا. هذا بالله التوفيق. اخ شريك تقريبا خرجها. طب جزاه الله خير، برضو رجع للعلل لابن رجب وجاب لنا الطبقة الأولى. طيب الحديث الذي بعده، حديث لقد كان في الأمم قبلكم ناس محدثون. ده كان محمد عبد الله. فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. أول ما تقرأ الحديث طريقة البحث تاني هتروح راجع لمين؟ هقوله قال الدارقطني رحمه الله واخرج البخاري. يبقى تروح راجع الحديث فين؟ في مسلم. وبعدين اخرجه مسلم وتروح راجع لمسلم، يبقى تشوف اصل الحديث في مسلم. تمام كده. وبعدين ترجع لكلام الدارقطني تاني. قال لقد كان في الامم قبلكم ناس محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر. قال الدارقطني رحمه الله تعالى واخرج البخاري عن يحيى بن قزعة وعن الاويسي. هتحط الاويسي فين؟ تحت يحيى. عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم ناس محدثون. قال البخاري وزاد زكريا عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير أن يكونوا أنبياء. يعني زكريا زاد كلمة في المتن يعني. ماشي. وقد تابعهما سليمان الهاشمي وأبو مروان العثماني. تابعهما هيكون مين؟ ضمير عائد على مين؟ يحيى والأويسي. وخالفهم، خالف مين بقى؟ الأربعة. وخالفهم ابن وهب. فروى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. يبقى الخلاف بينهم في إيه؟ في الصحابي. يبقى رواية الأربعة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية ابن وهب بس إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة. الاختلاف في الصحابي. تمام كده يا جماعة؟ طيب نشوف مسلم. واخرج مسلم حديث ابن وهب هذا دون غيره عن ابراهيم اللي هو بروايه مين؟ عائشة. وبعدين بيقول لك ورواه ابن الهاد ويعقوب وسعد. دول كلهم ابناء ابراهيم، ويعقوب وسعد ابناء ابراهيم، وابو صالح كاتب الليث وغيرهم عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتلاحظ الخلاف في ثلاث أوجه. الوجه الأول أبو هريرة، الوجه الثاني عائشة، الوجه الثالث أبي سلمة بلغني. مرسلة صحابي؟ لا في الصحابة تابعي. أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي. تمام كده. طيب هنقلب كده ونشوف. وقال زكريا عن، لسه التكملة أهو، وقال زكريا عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ده علقه البخاري. وقال محمد بن عجلان عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة أخرجه مسلم. وكا تصويري لهذا. يحيى بن قزعة والويسي في طبقة واحدة عن إبراهيم بن سعد، وتابعهم مين تحت؟ سليمان أبو مروان عن أبي هريرة. عرفناه. ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ حط فيه ابن الهاد، هل ابن الهاد فعلا معهم؟ نعم ابن الهاد. ابن الهاد عن إبراهيم عن سعد عن أبي سلم عن عائشة. ابن الهاد لا ركز بس، إبراهيم ابن الهاد ويعقوب وسعد وأبو صالح عن إبراهيم عن أبي عن أبي سلمة بلغني مش عن عائشة صح؟ لا ما حطش ابن الهاد. نعم أيوة ابن الهاد مش موجود في تحت ابن وهب. نعم صح يا جماعة؟ ابن الهاد ما أيوة ما هي روايات مين؟ بلغني مش روايات عائشة. فابن الهاد اتحط تحت، هو الشيخ حطه فوق وتحت، لا اللي فوق ديت تقريبا ممكن تشطب. طب مبدئيا خليه، مبدئيا ما خليه. طيب الطريق الثالث طريق ابن الهاد ويعقوب وسعد وابو صالح وغيرهم عن ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الرابع خط يعني البخاري معلق تعليقا، خط يعني تعليقا. طريق زكريا عن سعد عن ابي سلمة سعده صح يعني بس خط ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مع زياده من غير ان يكونوا انبياء. ماشي. الطريق الخامس ده طريق مسلم الاخر، طريق محمد بن عجلان عن سعد عن ابي سلمة عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى محمد بن عجلان ده متابع لمين؟ زكريا لابراهيم بن سعد صح كده؟ هو مساوي طبقه ابراهيم، مساوي لطبقه ابراهيم بن سعد بس يؤيد نفس طريق مين؟ اللي هو من طريق عائشه ابي سلمة ابن وهب. صح يا جماعه؟ ابن وهب عن ابراهيم بن سعد محمد بن عجلان. نعم نعم. يؤيد طريق ابن وهب اللي هو روايه عائشه. واضحه معايا كده؟ طريق رقم 2. وجاء ابن سعد في الطبقات، يعني ابن سعد في الطبقات، فروى الطريق السادس ابن ابي عتيق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح يقول لك مدار هذا الحديث كما هو واضح باستثناء طريق رقم 6 على سعد عن ابي سلمة، المدار كله على سعد عن ابي سلمة. ثم حدث اختلاف بعد ابي سلمة، واحد علشان كده حط لك سعد عن ابي سلمة في النص. فروي عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابي سلمة عن عائشه، وروي عن ابي سلمة عن النبي. فيمكننا ان نعيد التقريب على هذا النحو. جماعه عن ابراهيم، مين بقى الجماعه عن ابراهيم؟ يحيى بن قزعة والاويسي وسليمان وابو مروان دولي عن سعد صح كده؟ عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزكريا في الطريق الرابع ايضا عن مين؟ عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الزياده، مع الزياده في المتن. واضحه كده يا جماعه؟ يبقى الشيخ جمال لك الطرق المتشابهه. طيب انزل تحت. طريق ابن وهب عن ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ طيب وابن الهاد عن ابن عجلان عن سعد عن ابي سلمة اللي هو في طريق مسلم. نعم محمد بن عجلان ابن الهاد، ابن الهاد اللي هو في طريق مسلم. ماشي تمام كده. عن محمد بن عجلان عن سعد عن ابي سلمة عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيجيب المتشابه مع بعضه عشان تفهم الخريطه. واضحه كده يا جماعه؟ طيب والطريق الثالث جماعه عن ابراهيم اللي هم من اول ابن الهاد ويعقوب وسعد وابو صالح وغيره، عن ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باسقاط الصحابي سواء كان ابو عائشه ولا ابو هريره. وبرده بيقول لك طريقه ثالثه اللي بالصفحه. ويمكننا ايضا ان نلخص الخلاف على ابراهيم على النحو التالي. يبقى اصل الخلاف اصلا كان ممكن على مين؟ على سعد صح كده؟ وفي خلاف ثاني عن ابراهيم، ابراهيم نفسه فيه خلاف، هيجيب لك الخلاف لوحده عن ابراهيم. يقول لك ابراهيم ده اختلف عليه، روى عنه جماعه في الاول اهو، عن ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده؟ ورواه عنه جماعه تانيين رقم ب اللي هم الاربعه دول عن طريق عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعه دول عن عائشه يحيى بن قزعه، لا عن ابي هريره، صح كده؟ يبقى في خطا تاني اهو. تمام واضح. وسليمان وابو مروان الجماعه دول عن ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريره. يبقى نخلي رقم 2 دي عن ابي هريره واللي فوق عن عائشه. ايوه واللي فوق عن عائشه الجماعه. ايوه ما هو الجماعه هي البلغني مش كده؟ والجماعه اللي تحت اللي بلغني. الطريق رقم ثلاثة بقى الجماعة لإبراهيم ابن الهاد ويعقوب وسعد وأبو صالح وغيرهم اللي هم الجماعة دول عن إبراهيم ابن سعد عن أبي سلمة عن سعد عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا الخلاف على إبراهيم لم يروا الطريق على منع عائشة إلا ابن واحد فقط وده هو الشيخ ذكر ابن الهاد يا شيخ ابن الهاد ده في رواية مسلم بص مسلم رقم خمسة دي اللي قبلها محمد بن عجم الخط الأحمر ده صح؟ حط قبلها ابن الهاد ابن الهاد أيضا في مسلم رواه عن مين؟ عن محمد بن عجم هم اثنين بس ابن الهاد وابن يبقى ابن الهاد وابن واحد اللي هم على عائشة ماشي ده الخلاف عن إبراهيم يا جماعة فهمتوا بس وجهة النظر؟ يبقى ده رفضنا عايز أقولك إن في خلاف على إبراهيم بن سعد ده ابراهيم بن سعد ده اختلف عليه مر عن ابراهيم عن من طريق ابي هريره ومر عن ابراهيم عن طريق عائشه ومر عن ابراهيم مرسلا خلاص كده قال لك حل لي الاختلاف ده اختلاف على ابراهيم فبيقول لك اهو الشيخ بالنسبه لاوجه الجمع بين ما سبق بالنسبه للوجه الاول يمكن ان يقال من باب الجمع بين الروايات ان ابا سلمة له شيخان فروى الحديث مره عن ابي هريره ومره عن عائشه وخلصنا تمام كده وخلصنا اداء الحاجه أما الوجه الذي روى فيه الحديث بلاغا وهو الوجه رقم ثلاثة فيجاب عنه بأن من زاد أبو هريرة أو عائشة معه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند كثير من أهل العلم يبقى من اللي زاد؟ أبو سلمة لا اللي روى عن مين؟ اللي روى عن الصحابة اللي هم زادوا الصحابي أبو هريرة عن عائشة اللي زادوا عن إبراهيم دولي ثقات دول معهم زيادة ثقة مقبولة تمام كده؟ وممكن برضو زي ما عملنا في الحديث اللي فات نقول أبو سلمة تأكد أن أحد سمعه من أحد ونسي او اسقطه على اعتبار ان الجالس يعلم ان ابو سلمة انت لما يجي يقول على النبي صلى الله عليه وسلم اللي جالس او اللي يسمع منه الحديث متاكد ان هو ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم فيختصر على سبيل الاختصار يعني ده للجمع والذي يؤيد ما ذكر من ان الحديث عن ابي هريره وعائشه معا من عن الاثنين معا فعلا صحيح عن الاثنين هو ان ابن عجلان كما في الوجه الخامس تابع ابراهيم على ذكر عائشه في روايه مسلم تابع اخرج طريق عائشه وكذلك فالحديث معروف عن عائشه من طريق ابن ابي عتيق عنها في طريق رقم 6 طبقات ابن سعد اللي في طبقات ابن سعد يبقى يثبت لك فعلا الحديث برضو عن مين روايه عائشه ويؤيد الوجه الذي ذكر فيه ابو هريره ان زكريا في الطريق رقم 4 تابع ابراهيم على ذكر ابي هريره طريق رقم 4 زكريا متابع لابراهيم عن سعد باثبات ابي هريره يبقى كده ابراهيم ما اخطاش في اثبات مين ابي هريره تمام كده ولا اخطا في روايه في اثبات مين عائشه طيب فدل ذلك على ان الطريق محفوظ عن ابي هريره وعائشه اما الذي ايضا الطريق رقم 3 ويقويه اللي هو البلاغ بقى وهو الطريق الذي سقط منه ذكر ابي هريره وعائشه فهو ان من الرواة عن ابراهيم فيه يعقوب وسعد ابناء ابراهيم اولاده وابناء الرجل في العاده والغالب يكونون اعلم بابيهم من غيرهم فهذا الذي يقوي الطريق التي هي بلاغ اعني التي سقط منها ابو هريره وعائشه واضحه دي يكونون اعلم بابيه فهذا الذي يقوي الطريق التي هي بلاغ اعني التي سقط من ابو هريره يقوي الطريق دي اللي هو اسقاط مين باسقاط الصحابه لسه تمام كده ويؤيدها ايضا كثره رواه عن ابراهيم على هذا النحو يعني باسقاط مين ابو هريره وعائش بص كده اللي روى عن في الاسقاط ابن الهاد ويعقوب وسعد وابو صالح وغيرهم كمان باسقاط مين الصحابي ثم ان الرواه على ابراهيم على هذا النحو من ناحيه التوثيق هم اوثق بإسقاط بالبلاغ ده برضو أوثق كمان أكثر وأوثق فكثرة الرواة وكونهم أوثق وكون بعضهم هم أبناء الراوي يؤيدون الرواية المرسلة واضح كده يا جماعة طيب كمل وما ذكر من وجوه قبل ذلك تؤيد الرواية المتصلة سواء بإثبات عائشة أو بإثبات أبي هريرة يبقى عندها أنت في تعارض التعارض مش في عائشة أو أبي هريرة دول في كفة والتاني في الكفة التانية إسقاط الصحابي بيقول لك اجمعني بالاثنين دول إثبات صحابي وصحابي قلنا الصحابيين مفيش مشكله يبقى دول كفه واحده والكفه الثانيه بلغني فيمكن حينئذ ان يقال ان الحديث صحيح من هذه الاوجه جميعا المتصل والمرسل وليس معنى صحيح اننا نصحح اسناد الروايه المرسله ولكننا نصحح الاسناد الى من ارسله ده اذا قلنا بالترجيح يا جماعه اذا قلنا بالترجيح تمام كده فبيقول لك تحته وهنا تنبيه اود ان اذكره هو ان بعض العلماء عند الترجيح بين اسناد وصل مره وارسل اخرى اسناد موصول مره ومره ثانيه مرسل يقولون احيانا ان المرسل اصح فليس معنى قولهم ان المرسل اصح ان الحديث المرسل صحيح لا ده تصحيح نسبي بقولك المرسل مش عموما حديث المرسل اصح ده المرسل من ناحيه الرجال والسند بتاعه اصح من ذكر المتصل تمام كده ولكن مرادهم ان راي من حكم على الحديث بالارسال اصح من راي من حكم على الحديث بالاتصال وهذا واضح المعلوم وسياتي له مزيد بيان ان شاء الله تعالى نشوف جواب الحافظ ابن حجر هات اول حديث خالص قال الحافظ في الفتح قوله عن ابراهيم عن ابي هريره كذا قال اصحاب ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن ابي سلمة وخالفه ابن وهب فقال عن ابراهيم بن سعد بهذا الاسناد عن ابي سلمة عن عائشه قال ابو مسعود اللي هو الدمشقي يعني لا اعلم احدا تابع ابن وهب على هذا والمعروف عن ابراهيم بن سعد انه عن ابي هريره لا عن عائشه فبيرجع طريق ابي هريره وتابعه زكريا بن ابي زائده عن ابراهيم بن سعد يعني كما ذكر المصنف معلقا هنا اللي هو زكريا بروايه مين ابو هريره ولا عائشه زكريا ها زكريا بروايه ابي هريره وقال محمد بن عجلان اللي هو عند مسلم عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي قال ابو مسعود وهو مشهور عن ابن عجلان فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة وأبي هريرة جميعا قلت أي الحافظ ولو أصل من حديث عائشة أخرجه ابن سعد من طريق ابن أبي عتيق عنها اللي هو طريق رقم 6 يعني واضح؟ بس هتلاحظ أن الحافظ لم يجيب على إيه؟ البلاغ صح كده؟ مرسل لم يجيب عنه واضح يا جماعة؟ طيب نقف عند هذا الحد بس نشوف بس كلام الشيخ المقبل طيب نشوف كلام الشيخ مقبل على الحديث بيقول برضو وحكى النووي انتقاد الدارقطني وسكت عليه فالحاصل ان رواية البخاري صحيحة لا غبار عليه ولا تعل بالارسال اذ الوسط زيادة وهي من الثقة مقبولة بشروط تقدمت في المقدمة يعني في مقدمة الكتاب وقد وصله يحيى بن قزع وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي وسليمان الهاشمي وأبو مروان العثماني عن إبراهيم وتابع إبراهيم زكريا بن أبي زائدة بإثبات أبي هريرة وكذا رواية ابن عجلان لم يقدح فيها الدارقطني وفيها إثبات مين رواية ابن عجلان لا عائشة إثبات الصحابي ودلوقتي بيرد على الإرسال يقول لك لا مرسل لا ده إما إثبات أبي هريرة أو عائشة وابن وهب قد تابعه ابن الهاد كما في مشكل آثار الطحاوي فالظاهر ثبوت الحديث من الثلاث طرق يبقى كله ايه ثابت ولا تعلي فيها تعلي بروايه المرسل مره مستند ومره متصل نحكم بالمصنف صح لا مش على الاطلاق مش على الاطلاق لان الشيخ انا ذكرت في كتاب العلل ان ليه الشرط ده تاني كده في كتاب الالزامات والتتابع التتبع الحديث السادس الحديث مره روى رؤيا مرسلا ومره متصلا ايوه فقال الشيخ على في بدايه شرط الكتاب ان هو اذا روى الحديث مره مرسلا مين الشيخ مين الشيخ الشيخ الدارقطني امام الدارقطني في كتابه بيقول هو شرط ده على نفسه يعني بيقول لي بقى بيقول اذا الحديث روي مره مرسلا ومره متصلا فحكم عليه بالاتصال ده فين بقى الكلام ده تتبع الزمان انت قراته تتبع رقم 6 الحديث رقم 6 لازم نجيب ما هو لسه الحديث رقم 6 ما جاش طب ماشي بهات الكلام ده ونشوف ان شاء الله في سؤال استاذ